إلهان متكافئان في الصفات والأفعال، لكن يوجد شرك في الربوبية من حيث أجزائها ومن حيث تفاصيلها. ينبغي أن يفهم وجه النقد المتوجه على دليل المتكلمين وهو دليل التمانع، وسبقا بينا أن دليل التمانع هو دليل صحيح في ذاته، لكنه هو دليل على معنى من المعاني لا يوجد فيه معارض ومخالف. فلا يوجد أحد يزعم أن العالم فيه ربان متكافئان في الصفات والأفعال حتى يأتي هذا ويستدل بدليل التمانع الذي ينفيه، وإنما الموجود هو أن هناك رب هو الذي خلق كل شيء، فقد يكون معه شريك في بعض الربوبية فإذا جاء المستدل يستدل بدليل التمانع فإنه لا يستطيع أن يبطل هذا النوع الذي يقر بأن العالم له رب واحد لكن معه شريك في الربوبية، لأن دليل التمانع يبطل أن يكون هناك رب مساويا للرب في الصفات والأفعال. ولهذا لما بدأ المتكلمون في تقرير العقائد بالاستدلال بالعقليات على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى أسمائه وصفاته، وركبوا دليلا مشهورا وهو دليل حدوث الأجسام، توصلوا إلى أن التوحيد هو توحيد نظري استدلالي غايته إثبات أن الخالق واحد فقط. وهذا المعنى ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وليس هو التوحيد الموجود في القرآن وفي السنة، وكذلك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وترتب على هذا أنهم زعموا أن غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، وفسروا لا إله إلا الله بأنها لا خالق إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. وترتب على هذا أن توحيد العبادة يردونه إلى توحيد الربوبية، فيقولون بأن توحيد الألوهية وأن تعريف العبادة هو فعل التعبد لمن تعتقد فيه أنه يملك الخلق والإيجاد. ولا شك أن الإله في صورته التامة هو الإله الذي يملك الخلق والإيجاد، لكن محل الإشكال أين هو؟ محل الإشكال هو في كون أفعال الإلهية التي تفعل لغير من يعتقد فيه الخلق والإيجاد، هم لا يعتبرون أن هذا عباده، وبناء على هذا لا يرتبون على ذلك وجود الشرك فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن العبادة في صورتها التامة تكون لمن يعتقد فيه الخلق والإيجاد، لكنها ليست مختصة بذلك، فإن من فعل تعبد لغير الله سبحانه وتعالى وهو لا يعتقد فيه الخلق والإيجاد فإن هذا لا يخرجه من الشرك، فإن العبادة تشمل المعنيين، تشمل من يتعبد لمن يعتقد فيه الخلق والإيجاد، وتشمل من يفعل هذه الأفعال حتى لو كان لا يعتقد في من يفعلها له أنه خالق ورازق. وترتب على هذا أنهم اعتبروا أن أفعال التعبد التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى مما لا يكون فيها اعتقاد الخلق والإيجاد أن هذا ليس من الشرك، وبناء على هذا فإن ما يفعله القبوريون من الذبح لغير الله والطواف بالقبور وفعل التعبدات لغير الله عز وجل من أحوال المشركين لا يعتقدون أن ذلك الشرك يخرج من الملة. فصار الخلاف بين أهل السنة وبين طوائف أهل الكلام هو في حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل. أهل السنة يقولون التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة، والمتكلمون يعتقدون أن غاية التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية وتوحيد الأفعال. وأيضا اختلفوا في حقيقة الكفر وحقيقة الشرك. الشرك عند أهل السنة والجماعة يكون بعبادة غير الله سواء اعتقد فيه الخلق والإيجاد أو لم يعتقد فيه الخلق والإيجاد، بينما هؤلاء طوائف المتكلمين يرون أن الشرك لا يكون إلا في من اعتقد فيه الخلق والإيجاد. وأهل السنة يقولون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ومتعلق العبادة هي الأفعال، أفعال القلب وأفعال الجوارح وأيضا أقوال اللسان، وليس متعلقها متعلق تصديقي نظري. بينما نجد أن المتكلمين يرون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وأن متعلقها متعلق تصديقي نظري هو الإيمان أو التصديق بأن الله هو الخالق وحده، وبناء على هذا يكون هناك خلاف جذري وعميق بين أهل السنة وبين هذه الطوائف التي انحرفت عن الحق، وقد تأثر بهذه الأفكار التي أصبحت ذريعة لدعاة الشرك المعاصرين، تأثر بها بعض المنتسبين إلى السنة وقالوا بمقالة أهل الكلام، ورتبوا على ذلك عدم وجود الشرك إلا في الربوبية، ودخلوا والعياذ بالله في ظلمات إرجاء، وانحرفوا عن جادة السلف وعن طريق السلف الصالح، وهذا انحراف عظيم وانحراف يبطل العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان توحيد الربوبية تؤمن به الأمم على سبيل الإجمال ويوجد عند بعضهم شرك فيه، جاء التقرير القرآني للتوحيد على توحيد الإلهية بالأصالة، ويدخل ضمنا فيه توحيد الربوبية. ولهذا نجد أن الآيات التي استدل بها المؤلف وهي أدلة عقلية، هي ثلاثة أدلة عقلية يستدل بها على التوحيد، نجد أنها تدل على توحيد الإلهية بالأصالة، وهي تتضمن الاستدلال على الربوبية. فمن استدل بها على الربوبية من جهة التضمن فهو استدلال مستقيم صحيح لا إشكال فيه، ومن جعلها محصورة في الاستدلال على الربوبية فاستدلاله فاسد، لأن الآيات واضح أنها جاءت في الألوهية ولم تأتي في الربوبية. الآية الأولى هي آية المؤمنون، وهي قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه الآية هي برهان عقلي على توحيد الله عز وجل، وهي سهلة وواضحة، تخاطب الفطرة، تخاطب العقل، تخاطب النفس، وفهمها أوضح من الاستدلال بالأدلة المعقدة عند أهل الكلام. تقريره كالتالي: يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد، يعني لم يجعل الله عز وجل له ولد، فإنه لو كان له ولد لكان متصفا بصفات الربوبية وصفات الألوهية، فيكون معبودا أيضا مع الله، وهذا يدل على خطر عقيدة النصارى في مسألة الولد. قال: ما اتخذ الله من ولد، هذا ولد، وما كان معه من إله، والإله معناه في اللغة ومعناه في استعمال الشارع في القرآن ومعناه في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المعبود. وما كان معه من إله، يعني لم يكن معه إله حق. إذن يعني لو كان له ولد، وهذا الولد هو ولد فعلي لله عز وجل، ولو كان معه إله حقيقي، إذن يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول لذهب كل إله بما خلق، والثاني قوله: ولا على بعضهم على بعض، يعني لو كان هناك لله ولد فإنه سيكون مشابها لأبيه في الربوبية واستحقاق الألوهية، ولو كان معه إله مستحق للألوهية فإنه لا بد أن يكون خالقا، لأنه كيف تم افتراض أنه إله حقيقي إلا بأن يكون خالقا ورازقا ومدبرا ومستقلا بالفعل. فلو كان الأمر كذلك، وهذا أمر مستحيل، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هنا ذكر نتيجتين: النتيجة الأولى هي أن يذهب كل إله بما خلق، وحينئذ ينفرط أمر هذا العالم ولا يكون هذا العالم على وفاق واحد، وهذا خلاف ما نشاهده وما نراه. والاحتمال الثاني قوله: ولا على بعضهم على بعض، وهو أن يحصل صراع بين الإلهين المستحقين للعبادة، وهذا أيضا يفضي إلى انفراط أمر العالم وإلى عدم اتساقه. فالقاعدة الأساسية التي تدل على عدم صحة وجود إله مستحق للعبادة ولا رب خالق لهذا العالم يشترك فيه معه غيره، الأرضية الأساسية هي الاستدلال بالنظام والانسجام الموجود في العالم، فإن النظام والانسجام الموجود في العالم يمنع أن ينفصل هذا العالم ويتفرق ويصبح كل إله منصرف بخلقه، والثاني يمنع أيضا الصراع، لأن الصراع ستكون له مظاهر واضحة. فماذا يبقى؟ لا يبقى إلا النتيجة الثالثة، وهي النتيجة التي جاء الدليل من أجلها، وهو أنه هناك إله واحد مستحق للعبادة، لا ولد له ولا إله معه يشاركه في الإلهية. هذه النتيجة لم تذكر نصا في الدليل بوضوحها وبيانه، لأنه لما انتفى الأول وانتفى الثاني فإنه يلزم منه أن يكون الإله واحد. فهذه إذن المراحل الثلاث أو الاحتمالات الثلاث المترتبة على افتراض وجود الولد المشابه لأبيه وعلى افتراض وجود الإله الذي يعبد بحق. إذن نلاحظ أن هذه الآية يمكن أن تستخدم في الاستدلال على توحيد الألوهية، لأن النص واضح فيها، قال وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله، هذه في الألوهية. وهي أيضا بالتضمن تدل على أنه لا شريك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية، لأنه لو كان إلها لكان خالقا، لأنه لا يمكن أن يكون إلها بحق إلا وأن يكون خالقا، فدل ذلك على أنه لا يوجد مع الله عز وجل خالق آخر. ولهذا نجد أن هذه الآية هي صريحة في نفي الشراكة مع الله عز وجل في الألوهية وفي الربوبية، فهي تجمع الاستدلال على الربوبية وتجمع الاستدلال على الألوهية. كما قال المصنف، قال فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. وإذا كان هناك تمانع في العبادة والإلهية فإن هذا يدل على التمانع أيضا في الخلق والإيجاد بالتضمن كما سبق بيانه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، تفضل. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره، فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. فتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، هذه الآية هي الآية الثانية في الاستدلال على الوحدانية، وهي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذه الآية هي أيضا في توحيد الألوهية، لأنه قال لو كان فيهما آلهة، والآلهة جمع إله، والإله هو المعبود، فقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني لو كان فيهما آلهة مستحقة للعبادة فإنها ستكون أيضا خالقة ومدبرة، لأن الإله المستحق للعبادة لابد أن يكون كذلك. فلو افترضنا وجود الإله بهذه الصفة فإن هذا يؤول إلى الفساد، قال لفسدتا. إذن هذه الآية هي في الدلالة على توحيد الألوهية بنص الآية، وهو توحيد العبادة، قوله لو كان فيهما آلهة فهو لم يقل أرباب. لكن لو أراد أن يستدل بهذه الآية أحد على نفي الشريك في الربوبية يكون استدلاله مستقيما؟ الجواب نعم، يكون استدلاله صحيحا ومستقيما، لكن الاستدلال على توحيد الإلهية أتم، فإن توحيد الألوهية أكبر. ويكون من أراد أن يستدل بهذه الآية على وحدانية الله عز وجل في توحيد الربوبية هو من خلال دلالة التضمن، فإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وهو داخل فيه، ويكون استدلاله صحيح. فلو أنه فهم من الآية لو كان فيهما أرباب إلا الله لفسدتا لكان فهمه صحيحا ومستقيما. ولهذا كثير من المفسرين الذين فسروا هذه الآية ومنه ابن كثير فسرها بهذا المعنى، لكن الذي ينتقده ابن تيمية رحمه الله، والمؤلف هنا الشارح نقل هذا عن ابن تيمية، هو القول بأن هذه الآية هي معنى دليل التمانع. فإن هناك فرق بين أن تستدل بهذه الآية على الوحدانية في الربوبية وبين أن تجعل هذه الآية هي دليل التمانع، لأن الاستدلال بهذه الآية على التوحيد في الربوبية استدلال مستقيم، لأنها هي دلالة بالتضمن على يعني أصل الآية تدل على توحيد العبادة الإلهية وتتضمن توحيد الربوبية، وبناء على هذا فإن الاستدلال بها بهذه الآية على الوحدانية في الربوبية استدلال مستقيم ولا إشكال فيه. لكن من زعم أن هذه الآية هي دليل التمانع فالجواب الحق أن هذا خطأ، لأن دليل التمانع له مقدمات وفيه افتراضات ليست موجودة في هذه الآية. فدليل التمانع يركز على الفعل، بينما هذه الآية تركز على ما هو أشمل من الفعل وهو التعبد. ودليل التمانع افتراضاته تدل على أنه لا يمكن حصول الموجود الذي تم التمانع عليه. يعني مثلا لو كان أراد أحدهما إحداث أمر وأراد الآخر إبطاله، فإنه لا يمكن حدوثه لأن يحصل التمانع، والتمانع يمنع بعضهم بعضا فلا يمكن حصوله. وبناء على هذا فإن هذه الآية لا تدل على التمانع من جهة أن الأشياء لا تخلق أو لا توجد، وإنما هي في أصلها دلالة على الألوهية، ولهذا جاء التعبير بقوله لفسدتا، والفساد يكون بعد الوجود. وكأن الآية تدل بمعناها على أنه لو افترضنا موجودات العالم هذه كانت عن إلهين خالقين وكل منهما مستحق للعبادة سيحصل فيهما الفساد، والفساد المقصود هنا هو ضياع الحق وعدم معرفة الحق من الباطل وعدم وجود العدل وعدم وجود معرفة الظلم لتركه، فإنها تضيع الحقائق لأنه عندك أكثر من إله ولا تعرف الحق أين هو، ولا يمكن أن يتعدد الحق بتعدد الآلهة، وبالتالي يعود معناها إلى آية المؤمنون وهو وجود الصراع أو وجود انسلاخ العالم بعضه عن بعض وعدم نظامه. نعم الآية الثالثة. السلام عليكم. وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. الدليل الثالث هو قوله لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآية أيضا هي في التوحيد، وفي خلاف بين المفسرين في معنى الابتغاء هنا في قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فبعضهم فسر الابتغاء بأنها المغالبة، وبعضهم فسر الابتغاء بأنه التقرب. وعلى معنى المغالبة يكون معنى الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته. وهذا القول قال به بعض المفسرين وانتصر له الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان. والمعنى الثاني هو قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله كما يقولون إذن لابتغوا، يعني لتقربوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني سبيلا للتقرب إليه. وهذا هو الصحيح الذي اختاره الشارح هنا، وهو مأخوذ أيضا من ترجيح ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ويبدو والله أعلم أن الصواب أن هذه الآية في الألوهية، وأن معنى قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني إذا لابتغوا يعني لتقربوا إلى الله عز وجل. ويدل على هذا المعنى ثلاثة أمور. الأمر الأول وقوله آلهة، فإنه قال آلهة ولم يقل أربابا، والإله كما تقدم هو المعبود. والأمر الثاني هو قوله كما يقولون، فإن المشركين لا يقولون بوجود أرباب مع الله سبحانه وتعالى، حتى لو وجد عندهم شيء من الشرك في الربوبية لكنهم لا يقولون بأن هناك أرباب مستقلة بالخلق والفعل مساوية لله سبحانه وتعالى في الصفات والأفعال. فقوله كما يقولون يشكل على من فسر الابتغاء هنا ابتغاء إلى ذي العرش سبيلا يعني بالمغالبة. الأمر الثالث هو في قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فإنه قال إلى ذي العرش ولم يقل على ذي العرش، فإن الابتغاء إليه يكون بالتقرب، ولو كان المقصود بها المغالبة لقال إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا، فإن على تدل على المغالبة تدل على الاستعلاء، بينما قوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش تدل على الطلب وتدل على التقرب. هذه ثلاثة معاني تدل على أن هذه الآية جاءت لتقرير توحيد الألوهية، لكن لا يمنع الاستدلال بها على توحيد الربوبية من جهة التضمن كما تقدم، ويكون تقريره كالتالي: قل لو كان معه، يعني مع الله عز وجل، آلهة بحق فإنها ستكون هذه الآلهة أرباب، ولو كانت كذلك فإنهم سيخضعون لله سبحانه وتعالى لأنه هو الإله العظيم، وسيكونون متقربين إليه، فتسقط حينئذ ربوبيتهم ولا بد، فإن ربوبية الإله ليست إلا لله وحده لا شريك له. هذه الأدلة الثلاثة هي أشهر الأدلة المذكورة في القرآن من ناحية الاستدلال العقلي على الربوبية، وذكرها ابن رشد القرطبي في مناهج الأدلة، وذكر أن هذه الثلاثة تدل على توحيد الربوبية، ونقل هذا ابن تيمية رحمه الله عنه وناقشه في درء التعارض وفي غيرها من كتبه، وما سبق فيه كفاية بإذن الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أنواع التوحيد مجددا، فإنه في بداية الكتاب ذكر أن أنواع التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، وهذا تقسيم للتوحيد بالاستقراء من جهة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهنا التقسيم هذا الثنائي تقسيم للتوحيد من جهة العبد، فإن المعرفة والإثبات هي معرفة العبد وإثباته، والقصد والطلب هو قصد العبد وإثباته، فهما تعبيران عن معنى واحد، لكن هذا من جهة وذاك من جهة. فالتقسيم الثلاثي إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو من جهة الله سبحانه وتعالى، يعني باعتبار الله عز وجل، توحيد الله، وتقسيم الثنائي هنا هو من جهة العبد بمعنى توحيد العبد، فتوحيد الله يكون في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد العبد يكون في معرفته وإثباته وفي قصده وطلبه. ولهذا يعبرون عن المعرفة والإثبات بالتوحيد العلمي أو توحيد المعرفة، وأما توحيد القصد والطلب فيعبرون عنه بالتوحيد الإرادي القصدي الطلبي، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه التقسيمات كما قلنا دليلها الاستقراء، والاستقراء من أقوى الأدلة في الدلالة على المسائل، فإن الاستقراء هو جمع وإحصاء للأدلة ثم الكشف عن نتائج هذا الإحصاء، فمن خلال تتبع الآيات التي وردت في التوحيد وجدوا أنها إذا كانت تتعلق بالله أنها ثلاثة أمور تتعلق بالله: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإذا نظر إلى الموضوع من جهة العبد وجد أنها تتعلق بمعرفته وإثباته وقصده وطلبه. لكن المؤلف هنا قال نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وهذا توحيد الربوبية وأسماء الصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم شرحها بما يدل على هذا المعنى وما فيها من الأدلة الدالة عليها. تفضل. السلام الله عليكم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. نعم، يعني التوحيد الأول تدل عليه سورة الإخلاص، والتوحيد الثاني تدل عليه سورة الكافرون، فإن سورة الإخلاص هي في الربوبية والأسماء والصفات، وسورة الكافرون في الألوهية والعبادة، وهناك عدد آخر من الصور دلت على المعنى نفسه. نعم. السلام الله عليكم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. نعم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو أن غالب سور القرآن تتضمن نوعي التوحيد، سواء نوع المتعلق بالمعرفة والإثبات أو بالقصد والطلب. وتوصل بعد تفسيره لهذا المعنى بأن القرآن كله في التوحيد، فإما أن يكون في الحديث عن التوحيد بصفة مباشرة، وإما أن يكون بالحديث عن حقوق التوحيد، وإما بالحديث عن جزاء أهل التوحيد، وإما يكون بالحديث عن جزاء من خالف التوحيد، هي كلها متصلة بالتوحيد باعتبارات متعددة. وهذا في غاية القوة في التأصيل، فإن ربط المسائل الشرعية كلها بالتوحيد هو منهج متماسك وقوي، ويدل على تأسيس العلم بطريقة صحيحة، فإن الأخلاق مرتبطة بالتوحيد، وأيضا ما يتعلق بالتعاملات بين الناس في أمورهم المالية أو الأسرية أو غيرها مرتبطة بالتوحيد، فهي من حدود الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم الله عز وجل. وأيضا العبادات، فإن هذه هي الأوامر والنواهي، وهي من حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقة ندرك عمق التوحيد، وأنه هو الأصل الأصيل في دين الإسلام، وبقية أحكام الإسلام وشرائعه وأخلاقه وأدابه مرتبطة بها. إذا نظرنا إلى موضوع مثلا الأخلاق بهذا الاعتبار، يختلف عن أن تنظر إلى الأخلاق باعتبار أنها مستحبات إن فعلتها أو تركتها. وبالتالي يرى البعض مثلا أنه الأخلاق مثلا أو المسائل المتعلقة بالآداب هي قضايا هامشية وتكميلية، وكانها تزيين في حياة الإنسان، أو أنها عبادة هي من المستحبات التي إن فعلها له أجر وإن تركها فإنه لا إثم عليه. لا تفهم هكذا، هذا فهم ناقص، لكن تفهم على أساس أنها مرتبطة بتوحيد الله عز وجل، فالله أمر بها ومن تعظيمه العمل بها. ولهذا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيق أحكام الشرع يميزون بين الواجب والمستحب، وكأنهم يقولون الواجب نفعله والمستحب لا نفعله، وإنما يتنافسون على كل ما فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا نجد المنهج السلفي الصلب في التأصيل، فهو يربط كافة مسائل الدين بقضايا العقيدة الأصلية، وهي توحيد الله عز وجل وقواعد الإيمان وأصوله، لكن عندما يكون هناك تفكيك للمسائل الشرعية والتعامل مع التوحيد على أنه مجرد مسائل نظرية اعتقادية كما صوره علم الكلام للناس، فإن الإنسان يتحجم عنده الموضوع العقدي، ويكون نظرته لبقية أحكام الدين نظرة جزئية، سواء لمسألة التحاكم مثلا للشريعة أو مسألة ما يتعلق بحركة التدين في المجتمع. وبالتالي التأصيل السلفي إذا تربى عليه الناس يصعب اختراقه من التيارات العلمانية، بينما المذاهب التي فككت المنهج الشرعي، ولهذا تجد البعض يقول لك أنا مثلا متكلم في موضوع المسائل العقدية يعني النظرية، وصوفي في المسائل السلوكية، وفرقت المسائل الدينية ولا يوجد رابط بينها، هذا يسهل اختراقها من التيارات العلمانية، ويسهل تقبل العامة بهذه الأفكار. لكن إذا فهم العامة أن التعبد والتدين لله عز وجل راجع إلى أصل الدين، وأنها لا يعني هذا أنه يكفر إذا تركها، لا، وإنما راجع إلى أصل الدين باعتبار أهميتها ومقامها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا تعبد لله عز وجل وهو معظم له وهو شاعر بقيمة التعبد له والتوحيد له، يختلف عنه إذا مثلا تعبد وهو يقصد أن هذه من الكمالات فقط. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. نعم، هذه الآية وهي آية آل عمران في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تدل على أن التوحيد شهد الله عز وجل به لنفسه، كما شهد به ملائكته له، وكما شهد به أهل العلم لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يشهد بالتوحيد لنفسه، والمخلوقين من الملائكة وهم أفضل المخلوقين، الملائكة وأهل العلم يشهدون بهذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهي آية عظيمة تدل على تعظيم توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى لا إله إلا الله كما سيأتي معنا أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولها معنى عظيم وكبير ولها لوازم ومقتضيات، لكن سيكون أغلب كلام المؤلف هنا عن معنى الشهادة. ما معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وما معنى شهادة الملائكة، وما معنى شهادة أولي العلم؟ يقول أن عبارة السلف في معنى الشهادة هنا بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، قالوا هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. أحيانا يفسرون الشهادة بجزء منها أو بنوع من أنواعها، وأحيانا بأكثر من نوع، وأحيانا بها مطابقة، وأحيانا بلازم من لوازمها، فهي كلها تدل على معنى واحد صحيح. وردها إلى أربعة معاني. المعنى الأول العلم، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، المقصود بالشهادة هنا العلم. والمعنى الثاني هو التكلم والكلام بهذه الشهادة. والمعنى الثالث الإخبار بذلك. والمعنى الرابع هو الالتزام بمضمونها. فهذه أربعة معاني، وسوف يشرحها المؤلف شرحا طويلا بإذن الله، فنأخذها بالتدريج. نعم، أحسن الله إليكم. فلها أربع مراتب، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. وكذلك أيضا شهادة الملائكة، فإنها تتضمن علمهم بتوحيد الله وتكلمهم بذلك، وأنهم يخبرون بذلك، وأنهم يلزمون بذلك من أمرهم الله عز وجل بالإلزام به. وكذلك أهل العلم، هذه المراتب الأربعة متحققة في هؤلاء في كل من ذكر في الآية. نعم، صلى الله عليكم. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قوله ستكتب شهادتهم يعني سيكتب كلامهم

ولد الله وإنهم لكاذبون، اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. نعم، يعني الشهادة قد يفهم منها بشكل مباشر أن المقصود بها العلم والإخبار والتكلم بها، وأن معنى الإلزام لا يظهر في لفظ الشهادة عموما. لكن الحق أن معنى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة واستحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للمتابعة، أن هذا المعنى إذا تم فيه العلم والإخبار والتكلم فإن الإلزام يكون متضمنا لذلك. ولهذا لا يتم إسلام الإنسان بمجرد العلم والمعرفة إلا إذا حصل مقتضاه وهو الالتزام. جاء رجلان من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نشهد إنك رسول الله، فلم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم من شهادتهما معنى الإلزام، فأراد أن يقررهما فقال وما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال تقتلنا يهود. فهذه شهادة بمعنى العلم والإخبار، لا تقتضي الالتزام بالدين، وهذه بعكس من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا بالدين ويريد الالتزام به. وهذا يدل على أن الشهادة من لوازمها الالتزام بالعمل، وقد ينطقها البعض وهو لا يريد هذا الالتزام بالعمل. نعم، أحسن الله إليكم. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. نعم، يعني لاحظ أن الشهادة كما تتضمن العلم المحقق بالتوحيد وتتضمن الإخبار به والتصريح به، تتضمن التكلم بهذه الشهادة، فإنها أيضا تقتضي أمرين. الأمر الأول القناعة التامة، فإن من يشهد لا بد أن يكون مقتنعا بما يشهد به، وإلا ما هي فائدة الشهادة؟ فإن الشهادة ليست مجرد علم، وإنما هي معنى مؤكد أكثر من العلم، وهي تقتضي أيضا وجود البيان فيها والأدلة الدالة على صدق المشهود له. ولو لم تكن هناك أدلة على صدق المشهود له لما حصلت الشهادة. يتدل على هذين المعنيين، المعنى الأول في داخل الإنسان، والمعنى الثاني برهاني خارج الإنسان تدل عليه لفظة الشهادة. هذا يدل على معنى الشهادة أوسع مما يظنه كثير من الناس، وخصوصا إذا ارتبطت بالتوحيد وارتبطت بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هنا أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد، إذا لابد الشهادة من البيان التام الكافي القاطع للعذر المقيم للحجة، وهذا ما حصل في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، يعني ببيان الشهادة، فهو سبحانه وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لهذه المعاني. ولهذا سماع القرآن سماع المنتفع به، يحصل بها بيان توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا على خلاف ما عليه أهل البدع والضلالة الذين لم ينتفعوا بالقرآن وبالسنة، إما لأنهم لا يعودون إليها في العقائد وإنما يعودون إلى العقليات، وإما لأنهم يقومون بتأويلها فيفسدون معناها ولا يقيمونها حق إقامتها، وبالتالي فلا ينتفعون بها. ولهذا نجد أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه بيان، وأن آياته مبينات وأنها بينات، وهذا البيان والتبيين ووصف الآيات بأنها مبينات يدل على أنها قد جاءت بغاية البيان لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص لم يجعل القرآن والسنة هي مصدره في معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعبادته وفي أركان الإيمان والقدر والملائكة وفي سائر العقائد، فإنه سيكون في ضلال وعماية عن الحق، وبالتالي فإن أهل البدع والضلالة ابتعدوا عن الحق لأنهم ابتعدوا عن هذا البيان، بل إنهم قاموا بإفساد هذا البيان على أنفسهم فلم ينتفعوا به الانتفاع اللازم. وهذا من معاني إكمال الدين، فإن الله عز وجل لم يحوج أحد من البشر إلى أمر خارج القرآن والسنة، لا إلى فلسفة ولا إلى منطق ولا إلى ذوق ولا إلى خيالات ولا إلى روحانيات. هؤلاء الذين يتتبعون اليوم الروحانيات الهندية ويأخذون الرياضات ويأخذون النظريات الهندية من أجل استقرار الروح، هؤلاء من أضل الناس، فإنهم تركوا هدي الكتاب والسنة وتركوا القرآن والسنة ولم يستفيدوا من معينها العظيم، وبالتالي لم ينتفعوا بها الانتفاع الكافي. وهكذا من ذهب في حلول مشكلاته إلى الغرب والشرق فإنه لن يحصل له الانتفاع مع البيان الموجود في كتاب الله عز وجل. فالبيان الموجود في القرآن هو بيان كافي شافي، لم يحوجنا الله عز وجل إلى أمر خارج عنه، وهذا من كمال الدين، وهذا من عمق عقيدة أهل السنة والجماعة التي ترجع إلى القرآن والسنة فيما يتعلق بالعقائد، ففيها الغنية وفيها الكفاية وفيها الفلاح المطلق، ولسنا بحاجة إلى أي مصادر أخرى في معرفة ديننا. إذن هذا الطريق الأول في البيان. الطريق الثاني، نعم. أحسن الله إليكم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. نعم، يعني أن من البيان أيضا الذي بيّن الله عز وجل به هذه العقيدة الصحيحة والآيات التي تدل على صحتها، وهي الآيات التي يحصلها الإنسان من خلال النظر ومن خلال العقل أيضا، فهي آيات واضحة وبينات تدل على صحة هذا الدين. ولهذا كل نبي يأتي تكون معه بينة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يبعث إلا ومعه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته القرآن. فالقرآن هو البيان الكافي الدال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والدال على عظمة هذا الدين، وفيه كل هدى وخير، لكن كثير من الناس لا يفهمه ولا يستخرج منه ما يدل على فلاحه ونجاحه، ولهذا يظل كالعيسي في البيداء يحملها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.

والشهيد على البيان الكافي لهذا الدين. قال والأول يعني الاستدلال بالسمع استدلال بقوله وكلماته، قوله واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية الذي هو قوله بالبصر والعقل، قال هذا استدلال بأفعاله ومخلوقاته. نعم سن الله إليكم. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. يعني المعروف في العادة أن الاستدلال يكون إما بالسمع وإما بالعقل وإما بالآيات الأفقية والمخلوقات على خالقها، لكن الاستدلال بالله عز وجل وأسمائه وصفاته يعني ليس معهودا في اصطلاح أهل الاستدلال. نعم فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء والطلاع عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذا الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم بعض هذه المسائل سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في باب النبوات، لكن الخلاصة هنا هو أن من الأخطاء المتداولة عند كثير من الناس أن قواطع الأدلة هي التي تكون بالاستدلال العقلي، وقد يرى البعض أن الاستدلال السمعي أيضا يعني من هؤلاء المهتمين بمسألة إقامة الأدلة كالمتكلمين وغيرهم أن الاستدلال السمعي يكون دليلا قائما بذاته، لكن لا يخطر على أحد منهم أن الاستدلال بأسمائه وصفاته هي أحد الأدلة القوية. فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو قائم عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر شؤونه، وهو الذي يرسل رسله ويقيم لهم البينات والبراهين، وهو سبحانه وتعالى الذي يختبر عباده الصالحين ويبتليهم بالظالمين وغير الأرض، وهو سبحانه وتعالى الذي له الحكمة البالغة في كل ذلك، هذا كله يدل على توحيده سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى عزته سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو المتفرد بالتدبير والخلق وهو المتفرد بالإلهية وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في ما يفعل في خلقه. وهذا استدلال قوي لمن كان بصيرا به. ولهذا يذكر أن الرازي وأحد المعتزلة ذهبوا إلى رجل من العباد وقالوا له كيف أنت توقن بما توقن به وأنت يعني لا تتعاطى الأدلة العقلية؟ قال هي واردات ترد على قلوبنا يصعب إنكارها. فأما المعتزلي فإنه قال أنا أريد اتباعك فالشبهات أحرقت قلبي، فاتبعه فأصبح على يقين من أمره. وأما الرازي فإنه تعذر بمعاذير، وكان أمر الرازي في آخر أمره أنه يحكي الحيرة والاضطراب، وسيأتي معنا إن شاء الله كلام عن حيرة المتكلمين، لأنهم جعلوا الدليل الوحيد الذي يمكن أن يوصل للحقائق هو العقل المجرد فقط، بينما الأدلة أوسع من هذا بكثير. الوجدان يدل عليه، آيات الله عز وجل تدل على هذه الحقائق، بل هي في كثير من الأحيان أدق في الدلالة وأرسخ في النفس من الاستدلال العقلي الذي يحتمل احتمالات متعددة لا حصر لها. نعم أحسن الله عليكم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، نحن نتوقف هنا، لكن نختم بأن القرآن فيه شفاء وهداية في كل باب. هو هداية من العقائد الضالة وفي بناء العقائد الصحيحة، هداية في أفضل المسالك في الحياة واستمرار الحياة، هداية في أفضل ما يجعل الإنسان على وفاق مع نفسه وضميره ومن حوله، ولهذا من اتبع القرآن وجد الطمأنينة والراحة. أيضا هو هداية في البراهين والأدلة العميقة، ولكن يستخرجها من أفنى عمره في التدبر ومعرفة التفسير. من ينظر إليه نظرا سطحيا هكذا لن يحصل منه إلا بقدر نظره هذا السطحي، ولهذا كثير من الناس لا يعرف هدايات القرآن ولا يعرف مقام الأدلة القرآنية، لأنه أصلا هو لم يتعلم هذا القرآن وجاهل به، والذي يجهل الشيء لا يعرف حقيقته. سنكمل إن شاء الله في بقية اللقاء القادم ما يتعلق بالتوحيد عند الصوفية، ونبدأ في فقرة أخرى في الصفات بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.